السؤال الثامن، أنصح الأخت التي تطلب النصيحة في طلب العلم أن تحرص على البدء بأصول العلم، فتبدأ مثلا بعلم العقيدة وتتدرج في المتون التي شرحها أهل العلم الراسخين شرحا، فتأخذ أصول هذه المسائل. والطريقة أن تأخذ كتابا مختصرا ثم تقرأه، ثم تقرأ أو تسمع شرحه من عالم راسخ، ثم بعد ذلك تنتقل إلى متن آخر، وهكذا حتى تضبط أصول المسائل في العقيدة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العلوم الأخرى. لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس، تتنقل بين الكتب وبين المواقع وبينها، ليست على طريقة، وإنما تسير على الطريقة العلمية الشرعية حتى يرسخ هذا العلم وتستفيد من مواقع العلماء الراسخين سماعا. والله أعلم.